الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قديش امبارح قلت لكم ينبغي أن يكون طالب العلم يسمع وينتبه بقلبه، يظهر من بعض الآثار أن بعض الناس يعني يقعدون في المجلس لكن لا ينتبهون بقلوبهم. شخص كان حاضرا البارحة سألته سؤالين بسيطين: أليس ذكرنا في درس البارحة جواز أن تغسل المرأة زوجها إذا مات، وأن يغسل الرجل امرأته إذا ماتت؟ فسألته: من، اذكر لي من من النساء التي متن في الماضي زوجها غسلها، والعكس؟ ما أجاب عن السؤالين، ما أجاب. هذا شيء سهل، يعني هذا شيء يحكى على سبيل القصة عند بعض الناس، أن فلانا مات فغسلته زوجته، أن فلانا ماتت غسلها زوجها، شيء سهل. وبعدين هذا الأمر متعلق بشخصين من الصحابة، الأول هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أبو بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وعلي رضي الله عنه هو غسل فاطمة رضي الله عنها. واستدللنا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يكلم كان يكلم عائشة رضي الله عنها، فقال لها أنه لو مت قبلي لغسلتك. معناه هذا يجوز أن يفعله الرجل، أن يغسل امرأته إذا ماتت، والمرأة إذا غسلت زوجها. فلذلك أعيد أكرر عليكم بارك الله فيكم، انتبهوا أثناء الدرس وأثناء الإملاء، يعني حين أملي المسألة هذا لفائدة، لا تضيع عليكم هذه الفوائد. هذا علم الدين شيء عظيم، إذا واحد حصله نية خالصة ينال خيرا عظيما. قال شيخنا رحمه الله: ومن مات في قتال الكفار بسببه، يعني إذا واحد مات بسبب قتال الكفار هذا يسمى شهيدا، يسمى شهيد معركة، وهذا أعلى أنواع الشهادة. الرسول ذكر في كلامه صلى الله عليه وسلم عدة أنواع للشهادة، لكن هذا أفضلها. إذا واحد مثلا احترق بالنار، اشتعلت نار، هو كان في ذلك المكان فاحترق، ليس هو أشعل النار بنفسه، هذا يسمى شهيدا، شهيد الحرق. معناه تغفر له كل ذنوبه، المسلم إذا احترق ومات غفرت له كل ذنوبه. كذلك إذا واحد تردى من علو إلى سفل، ليس هو ألقى بنفسه، إنما وقع من بناية أو من شاهق جبل مثلا ومات، تردى فمات، هذا أيضا من أنواع الشهادة. كذلك الشخص الذي ينهدم عليه بناء، يكون هو في بيت مثلا فينهدم عليه تحت الردم يموت، إن كان حصل زلزال أو إن كان حصل مثلا شيء من الكفار، رموا شيئا الكفار فنزل البناء عليه، فهذا أيضا يكون شهيدا. الشهيد تغفر له كل ذنوبه، لا يعذب على شيء من المعاصي التي كان فعلها في حياته وهو مسلم، مهما كانت هذه المعاصي الله تعالى بشهادته طهره من الذنوب. لكن أعلاها كما قلت شهيد المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السيف محاء الخطايا، معناه الذي مات بسبب القتال، بسبب قتال الكفار، إن كان بالسيف أو بغير السيف، الرسول يتحدث عن الجهاد يعني صلى الله عليه وسلم، محاء الخطايا، معناه الخطايا تمحي إذا مات شهيدا في سبيل الله. هون إذا واحد سألك: طب بركي للناس لهم عليه حقوق، ناس لهم على هذا الشهيد حقوق، مثلا مال لهم عليه مال، وين بيروح؟ الله تعالى يرضي هذا الذي كان له عليه تبع لهذا الشهيد من خزائنه التي لا تنفد، فيكون راضيا مسرورا. هذا الشخص اللي كان له دين على شخص مات شهيدا في سبيل الله، أو كان له تبع، كان آذاه هذا الذي مات شهيدا، الله تعالى يرضي خصمه في يوم القيامة، لا يكون هذا الإنسان بينه وبين هذا الشخص خصومة، يعني لا يكون هذا الإنسان في حالة حزن أو في حالة نقصان حق له، لا، الله تعالى يرضيه من خزائنه، وخزائن رب العالمين لا تنفد، فيكون هذا الإنسان راضيا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتله بطنه لم يعذب في القبر، من قتله بطنه لم يعذب في القبر. معناه إذا واحد مات بمرض، بسبب مرض في البطن، فهذا شهيد، تغفر له كل ذنوبه. يوجد شيء هنا يسموه الحجاب الحاجز، معروف عند اللي بتدرسوا بالعلوم يعطوكم اياه، وكل الناس يعرفونه عادة. تحت هذا، تحت ما يسمى الحجاب الحاجز، هذا بطن، يعني المعدة من هذا، المصارين من هذا، الكبد تحت، لأنه تحت هذا الحجاب، كل هذا يسمى من البطن. إذا واحد مثلا انحبس بوله وغائطه، أو انحبس الريح في جوفه، فمات بسبب انحباس الريح، بسبب انحباس الغائط، بسبب انحباس البول، كل هذا يسمى شهيدا، بشرط أن يكون مسلما. كل هذا، من مات بسبب من هذه الأسباب، هذا يكون من الشهداء. كذلك الشخص الذي قتل ظلما، كل مسلم يقتل ظلما، واحد هجم عليه فقتله، كان هو يدافع عن نفسه قتل، كان يدافع عن أهله قتل، كان يدافع عن ماله قتل، كان يدافع عن منزله فقتل، هذا المسلم الذي قتل ظلما هذا أيضا يقال عنه شهيد، معناه كل ذنوبه تغفر. كذلك الطاعون، الطاعون هو بلاء أنزله الله على بعض الناس في الماضي، في الأقوام التي كانت قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من باب الابتلاء، جعله الله رحمة لهذه الأمة. أي إنسان يموت بالطاعون فهو شهيد، تغفر له كل ذنوبه. كذلك يوجد مرض يسمى ذات الجنب، يصيب الجنب، جنب الإنسان، من مات بهذا المرض الرسول قال إنه شهيد. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة تموت بجمع، قال هي شهيدة. بجمع يعني بطلق الولادة، المرأة التي ماتت وهي تلد بسبب الولادة ماتت، هذه أيضا شهيدة. كل هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه في الأحاديث. لكن أعلى مراتب الشهادة من قتل في سبيل الله. ما معنى قتل في سبيل الله؟ يعني كان يقاتل لإعلاء كلمة الله، لنصرة الإسلام، دفاعا عن دين الله، ليس لأجل الحمية، ليس لأجل العصبية، ليس لأجل أن يقال عنه فلان جريء أو فلان مقدام أو فلان شجاع، لا، ليس لأجل السمعة، إنما قاتل ليرفع أمر الدين، شأن الدين، ليرفع كلمة لا إله إلا الله، كانت نيته خالصة. هذا الإنسان يقال عنه شهيد معركة، مات بسبب القتال، تغفر له كل ذنوبه. وهذه أعلى مراتب الشهداء. قديش مرتبة الشهيد عالية؟ قديش ورد في الأحاديث أن له الشهيد، الشهداء لهم درجات عالية؟ مع ذلك الإنسان الولي الذي ليس شهيدا، الإنسان الولي لما مات شهيد، أفضل عند الله من الشهيد الذي ليس وليا، يعني مرتبة الولي أعلى من مرتبة الشهيد. الشخص الذي مات شهيدا له مرتبة عالية، الشهداء لهم منزلة عالية، الولي أعلى من حيث المرتبة، الولي أعلى. هذا يحتاج لمجاهدة نفس كبيرة حتى يصير الشخص من الأولياء. الولاية ليست شيئا سهلا، يعني الواحد بالكلام بيقول بسهولة ما هي الولاية؟ أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات، بسهولة من أولها، لكن الذي يلزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة ليس شيئا سهلا. واحد من أكابر العلماء الصوفية من الأولياء الصالحين اسمه محمد بن المنكدر رضي الله عنه قال: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. معنى كلامه أنني قضيت في مخالفة نفسي 40 سنة حتى صارت نفسي تطاوعني وتمشي كما أحب في الخيرات. النفس أشد أعدائك، نفسك، روحك هي أشد عدو لك. أنت المسلم تحارب 3 أشياء: تحارب نفسك الأمارة بالسوء، وتحارب شياطين الجن، وتحارب شياطين الإنس. هذول 3 أعداء لك أنت تحاربهم. قال بعض أكابر العلماء من السلف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. معناه أشدهم عداوة لك نفسك، أي روحك التي تأمرك بالسوء. هذه تحتاج للمجاهدة حتى تصل إلى أن تمشي على حسب ما تريد أن تخالف دائما نفسك، دائما خالف نفسك حتى تترقى. قال شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه: من لا يخالف نفسه لا يترقى. الإنسان الذي لا يخالف هوى نفسه لا ترتفع درجاته. أغلب الناس لا يخالفون هوى نفوسهم فلا يترقون. هوى النفس أمر صعب، هذا يحتاج لمجاهدة شديدة حتى يصل الشخص إلى قهر نفسه حتى تنصاع، حتى تمشي على ما يرام، وإلا أمر مجاهدتها ليس شيئا سهلا. وشياطين الإنس، شياطين الإنس مثل دعاة السوء، هؤلاء يسمون شياطين الإنس، يعني مثل يوسف القرضاوي وعمر خالد وخالد الجندي والسيد قطب، كل هؤلاء يسمون من شياطين الإنس، يعني هم ناس بشر لكنهم مثل أولئك الشياطين، مثل أولئك من حيث الفساد ومن حيث الضرر مثل أولئك. هؤلاء لا يجوز السكوت عنهم. بعض الناس إذا تكلمت عن أهل الضلال يصيروا بيقولوا لك: شو بدك فيهم؟ ما لك منهم؟ من جيتنا أنت تحكي على المشايخ، تحكي على العلماء، وتحكي على الدعاء، ليش عم تحكي على الناس؟ هذا بعض ضعاف الأفهام الذين عقولهم معكوسة وما تعلموا دين الله من أهل المعرفة الثقات يقولون مثل هذه الكلمة. وبعضهم ماذا يقول؟ يا أخي ليش عم تشتت الصفوف؟ ليش عم تفرق بين صفوف المسلمين؟ خلينا كلياتنا صف واحد، ليش عم تحكي على هيدول وهيدول وهيدول؟ تركهم كل واحد يمشي مثل ما بده، كل واحد يقول مثل ما بده، مالك ومالهم أنت؟ هؤلاء أيضا أفهامهم معكوسة، عقولهم ضعيفة، ما عندهم فهم في دين الله. لو كان عندهم تمييز وفهم لا يقولون مثل هذه المقالات. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور عنه أنه لما دخل إلى مكان وجد شخصا يبيع الطعام عن القمح ووضع يده فيه ووجد الرسول فيه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني القمح. قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا ليس منا. يعني إذا كنت تريد أن يشتري الناس منك بلا غش، ما في تدليس ولا غش ولا إيهام بخلاف الواقع، هذا الطعام القمح الذي أصابته السماء يعني المطر، اجعله فوق الطعام حتى يراه المشتري، إن أعجبه اشترى وإلا لا يشتري. أما أن تخفيه تحت ما لم تصبه السماء، كيف تفعل هذا؟ تكون غاشا للناس، لأن الناس يرون الظاهر فيظنون أن كل القمح كذلك. هذا عن أي شيء الرسول قال؟ بعد أي شيء؟ بعد أن رأى إنسانا يفعل هذا في الطعام. يعني ما رضي الرسول السكوت عن شخص يغش الناس في طعامهم. فإذا واحد كان يغش الناس في أمر الدين، يهمهم أشياء ليست من الدين بل هي خلاف الدين أنها من الدين، أو يقعد للناس يتكلم بالضلال والكفر وتكذيب القرآن والحديث والإجماع باسم الدين، هذا يجوز أن يسكت عنه؟ هذا غشه للناس في هذا أشد من غش أولئك للناس في مسألة القمح، في مسألة الطعام. اطلع أنت عند الناس اليوم، احكيه باللغة العامية، إذا واحد عرف عن شخص لحام وصاحبه بيشتري من عنده لحمة، هذا اللحام بدل ما يبيع لحم خروف يبيع لحم بسينات، أم هو ما قاله لصاحبه، صاحبه عم يروح يشتري لحم بسينات ويأكل، إذا عرف هداك اللي عم يأكل لحم البسينات إنه صاحبه عارفينه ما قال له، ما بيزعل منه، ما بيعتب عليه، ما بيقول له ولو وين الصحبة، كيف سكتت، كيف ما قلت لي هذا عم يبيع لحم البسينات، كيف بتسكت، ليش بيجوز إنك تسكت، مش هيدا عم يغشني، مش هيدا عم يطعميني ما لا أرضى أن أكله، وهذا حرام أن أكله لو عرفت، ما ليس يغضب منه، بيغضب منه إذا طعمه لحم بسينات. طب إذا واحد عم يوصل الناس إلى أن يقعوا في الكفر، هذا أليس أولى وجوبا أن يحذر منه؟ أولى، أوجب وأوكد وأهم أن يحذر من هذا الإنسان الذي يوقع الناس في الكفر، من اللي عم يبيع الناس لحم بسينات أو لحم حمير بدل لحم البقر ولحم الغنم. هذا أشد أمره، أشد، فأولى بالتحذير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه. يعني حين يصل حال الأمة إلى أن يترك التحذير من الإنسان الذي يستحق في شرع الله أن يحذر منه فقد تودع منه، يعني قل الخير فيه. شو معنى هالكلام؟ أليس معناه يجب أن يحذر من أهل الضلال، من أهل الفساد، من الذين يضلون الناس ويغشون الناس في أمر الدين؟ يعني مثلا واحد مثل الشيخ رجب دين اللي قاعد بجامع البسطة كان وقال لهم للناس اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه، وقال في مجلس آخر نحن أنبياء مصغرون. بعده لهلأ بيفري وبيروح من سوريا بيجي على لبنان وبيوصلوا إيده. من يومين كان بشارع الاستقلال في بيت بينزل فيه هنا، بينزلوا بيطبطبوا هالناس بيوصلوا إيده، هلأ صار عندهم كمان فروع، اللي هدول الكبارية اللي بيبوسوله إيده بس يروح بيجوا الصغارية بيبوسوا إيد الكبارية تبعولهم اللي بيبوسوا إيد رجل بالتسلسل. هذا الإنسان إذا واحد سكت عنه، مش قد واحد بيقربك أو ما بيقربك، أي واحد من المسلمين يذهب إليه ويسمع له فيتلقف منه الضلال فيظن أن هذا هو الصواب، لأنه شكله شكل شيخ، له لحية ومنظر ويحط يغطي رأسه ويلبس القميص الطويل، والناس تظن به الخير إن لم يعرفوا حاله. أليس يجب أن يحذر من هذا الإنسان؟ في بعض دروسه ماذا قال؟ قال: يا ابني الفقير هدم ركنين من أركان الإسلام، هدم ركن الحج وهدم ركن الزكاة، فالفقير مرتد، مو من طوق واحد، من طوقين. قال: الفقير مرتد، يعني كافر، يعني كفر الفقير. وأكثر المسلمين، أكثر الأولياء فقراء، أكثر الأولياء، أكثر الصالحين فقراء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد رجوعه من الإسراء والمعراج من تلك الرحلة، قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. على قول الشيخ رجب ديب، الرسول دخل الجنة فرأى أكثر أهلها كفارا، على قوله، لأنه هو عم بيقول الفقير مرتد، الشريط موجود، صوته موجود عندهم وعندنا. يقول عن الفقير مرتد: كيف بينسكت عن هيك واحد؟ كيف واحد يستجيز السكوت عن أمثال هذا الإنسان؟ واحد حكى لي شخص هنا في بيروت، قال: ذهبت إلى مسجد البسطة بالسبعينات، كان في وقت نشاطه، ذروة نشاطه، قال: دخلت المسجد فوجدته ممتلئا، يعطي درس كان هو في مسجد البسطة تحته، قال: من كثرة الزحمة صعد المنبر وأعطى الدرس على المنبر، من امتلاء المسجد، مش يوم الجمعة في خطبة الجمعة، لا، وقت الدرس. قال: أثناء كلامه ماذا قال؟ نظر إلى السماء وقال: وعليكم السلام ورحمة الله، ثم نظر إلى الناس قال: هذا جبريل أتاني يسلم علي. ماذا يريد من هذا بعد قوله نحن أنبياء مصغرون، وبعد قوله اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي؟ يريد أن جبريل أتاه كما يأتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء، قال: هذا جبريل أتاني يسلم عليه، معناه يزيد أمر ادعائه للنبوة، يزيد في هذا الأمر. كيف واحد يدعي الإسلام والحرص على الدعوة الإسلامية ويقول لا تتكلموا على أهل الضلال، اتركوا كل واحد يحكي مثل ما بده؟ قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس. وكل المسلمين يقولون هذا، الساكت عن الحق شيطان أخرس. فيا أحبابنا، الذي اختار السكوت عن أهل الضلال مع القدرة على التحذير منهم، اختار وين أن يكون مع مين؟ مع الشياطين الخرس. اختار أن يكون مع الشياطين الخرس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. التحذير من أهل الضلال هو من باب النهي عن المنكر، هو من باب الأمر بالمعروف. هذا معنى التحذير من أهل الضلال. علماء الحديث إذا واحد عنده علم، الذين يشتغلون بالأسانيد ورجال الإسناد يذكرون في الكتب، طالعوا واسمعوا في كتب الحديث، كل الحفاظ هذا شأنهم، بيذكروا الرواة الذين هم من المسلمين، ثم يذكرون أحوالهم، بيذكروا اسمه للراوي فلان الفلاني، فيقولون أما هذا فكذاب، فلان هذا يضع الحديث، فلان لا يساوي فلسا، فلان ليس بشيء. عمين بيحكوا عن ناس من المسلمين يرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف استجازوا أن يقولوا ذلك الحق؟ كيف؟ من أي باب؟ من باب التحذير الذي هو أمر واجب في دين الله. وعمين عم يحكوا هن هؤلاء، عم يتكلموا عن ناس من المسلمين، كيف إذا واحد كان من الكفار ويضل الناس باسم الدين ويدعو الناس إلى الضلال باسم أنه يدعو إلى الدين؟ أليس هذا أولى وأوجب وأوكد أن يحذر منه؟ وجوبا يجب التحذير من أهل الضلال من باب الوجوب، وإلا يا أحبابنا إذا ترك يزيد فساده، وقد يذهب إليه الناس فيعتقدون الضلالات التي يقولها. هلا كثير من الناس بكون عم نحذر من عمل خالد بمجالس، شو بيقولوا بعض الناس؟ بيقولوا عمرنا ما سمعنا هالكلام اللي انتم عم تقولوه انه هو قاله، نحن ولا مره سمعنا منه شيء غلط، لانهم ما تعلموا امر الدين، ما بيعرفوا يميزوا بين الصواب والغلط. من اوكد الواجبات التحذير من اهل الضلال. هذا الذي لا يحذر وهو مستطيع من أفسق الفاسقين، الذي لا يحذر من أهل الضلال من أهل الفساد وهو مستطيع على التحذير، هذا من أفسد الفاسدين ومن أفسق الفاسقين. فإذا في التحذير من أهل الضلال نحن أول شيء نحب في قلوبنا أن يرجع هذا الإنسان عن ضلاله، إما أن يرجع، فإن لم يرجع يكون في ذلك تخفيف لشره، في تخفيف لهذا الشر الذي يحصل منه إن كان لا يرجع. لأنه بعض الناس قد يقول لك يا أخي هلا حيرجع رجب ديب، صار له 40 سنة بالضلال عم يحكي حيرجع، ولو كان لا يرجع يجب علينا أن نحذر منه ومن جماعته ومن أتباعه ومن مقالاته. واحد من جماعته لما قال له أحد إخواننا الشيخ رجب ديب يقول في إلهين بالكون، ماذا قال له هذا الذي من جماعة رجب ديب؟ قال له في 60,000 إله. للانتصار لشيخه، تعصبا لشخص شيخه، قال له في 60,000 إله. اللي بيقول في 60,000 إله شو حكمه؟ كافر. واللي بيقول في إلهين كافر. يجب أن يحذر منه. لا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء، لا يجوز. العلماء يقولون عند العقلاء لو أن شخصا أصابته الآكلة، يعني اللي هي الغرغرينة، يرى حسنا وصوابا إن لم يجد علاجا لهذه الآكلة أن يقطع هذا العضو الذي أصابته الآكلة. وهيك ما بيقولوا له استأصله، بيقولوا له إن لم تستأصله شو بيصير؟ بيقولوا له بتنتشر الآكلة وبتموت. بيقوم شو بيعمل هو عادة؟ إذا بإصبعه بيقطعه، إذا بإيده بيقطع، إذا بإجره بيقطع هذا العضو. العلماء قالوا هذا أشد فسادا من الآكلة، هذا الضال الذي يضل الناس أشد فسادا. فكيف يكون قطعه؟ ما في حاكم إسلامي هلا خليفة يقيم الأحكام الشرعية. ماذا يجب علينا وماذا نستطيع؟ قال شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه: الجهاد جهادان، جهاد بالسنان يعني بالسلاح لأعداء الله الكفار، وجهاد بالبيان. نحن وظيفتنا الجهاد بالبيان، وهذا الجهاد الذي نستطيعه الآن وهو أفضل الجهاد الآن، لأنه هذا الذي نستطيعه وهذا الذي تكون الفائدة منه أكبر الآن. حتى لو واحد راح توجه لقتال الكفار المعلنين، قد يقتل واحداً اثنين بعدين شو بيصير فيه؟ يقتل. إن قتل وكان مخلصاً قلنا هذا الشهيد في سبيل الله. أما الذي يدعو إلى الله بإخلاص وينشر الحق ويحذر من أهل الضلال، فائدته من حيث النفع في التحذير من أهل الضلال تكون أكبر. فجهاد البيان الآن هو أفضل الجهاد، وهو الجهاد الذي نستطيعه أصلا. الآن نحن نستطيع على هذا الجهاد فلا يجوز التقصير فيه عند استطاعتي. هيدول اللي بيجوا بيقولوا لك نحن بدنا نوحد الصف وما بدنا نكون متفرقين ومتشرذمين، خلينا نكون كلنا مع بعض كلياتنا ايد وحده، بتقول له توحيد الصف يكون مع الذي هو على عقيده اهل السنه والجماعه. اما تقول لي توحيد الصف مع الانسان الضال الكافر الذي يؤمن بالكفر، هذا غش للناس وايهام للناس بان الباطل هو الحق والحق هو الباطل، مساواه بين الباطل والحق. يعني لو كان رجل مثل الشيخ عبد الله رحمه الله كان يقعد مع الشيخ رجب ريم ونحوه من اهل الضلال على وجه يوهم الناس انه لا فرق بين هذا المنهج وهذا المنهج، منهج اهل السنه والجماعه، منهج الذي يضل الناس ويدعي النبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لو كان يفعل هذا أليس يكون غشا للناس ويكون إهاما للناس بأن هذا مثل هذا، هذا يجوز يجوز. هذول يقولون توحيد الصف، نعم يريد توحيد الصف على الحق مع أهل الحق. إذا وحدت الصف على الحق مع أهل الحق بيطلعوا لحالهم أهل الباطل برا وبيبينوا ببينوا بيطلعوا لحالهم برا. فنحن لا نقول توحيد الصف مع أهل الضلال، توحيد الصف مع أهل الضلال بيكون توحيد الصف مع أهل الحق، فنحن مع كل أهل الأرض في كل بقاع الأرض. أنا لا أغار هؤلاء لو كانوا على الحق ولو ملأ أسماعهم السهل والجبل، لكن يحذرونهم لأنهم على ضلال. أن بعض الناس بيقولوا غاروا من بعضهم، فالشيخ عبد الله قال أنا لا أغار، أنا أحب أن يكونوا على الحق، ولو كانوا على الحق وملأ أتباعهم السهل والجبل أكون مسرورا. وهذا يقوله كل علماء أهل السنة والجماعة، لأنه إذا كثر أهل الحق أنت بتكون مسرور، أنت المسلم إذا كثر أهل الحق بتكون على سرور، إذا كثر أهل الضلال قلبك يتفطر من هذا، تحزن من هذا الأمر. فهدول ما تسكتوا لهم، ردوا عليهم. هدول بيقولوا لك اترك كل واحد يحكي مثل ما بده، ليش عم تحكي على الشيخ فلان والشيخ علان؟ قال له هذا عمل بما جاء به الأمر في شرع الله تعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه روى عنه البخاري في الصحيح أنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، يعني بكلامه وإن الوحي قد انقطع يعني وحي التشريع قد انقطع، الوحي الذي كان ينزل على الرسول وفيه تشريع قد انقطع. قال وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وصدقناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. شفتوا شو قال؟ قال بعض الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يوحى للرسول بأحوالهم، الرسول يحكم عليهم بحسب الوحي، هذا ما في غلط. قال الوحي انقطع اللي كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي كان ينزل على سيدنا محمد وفيه تشريع انقطع. قال شو نعمل هلأ؟ من أظهر لنا خيرا نحن نعمل بالظاهر، أمناه وقربناه وصدقناه، ومن أظهر لنا غير ذلك يعني أظهر خلاف الخير قال لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. لأنه بعض الناس يقول لك بس هذا قلبه طيب، لا ما أصدق هذا قلبه طيب، وهذا مثلا راح درس عند الشيخ فلان أو راح درس بالأزهر أو راح. شو قال سيدنا عمر؟ قال وإن قال إن سريرته حسنة. يا أحبابنا سؤال، ليش سموه لعمر الفاروق؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. كيف بده يفرق الواحد بين الحق والباطل؟ يعلم الناس الحق ويحذرهم من شو؟ من الباطل. سيدنا عمر ماذا قال الفاروق؟ قال ما ترك الحق صاحبا لعمر. شو بده يقول الشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله؟ إذا كان سيدنا عمر هيك قال، إذا كان سيدنا عمر هيك قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، اللي هو عمر، اللي هو عمر معروف من هو عمر وبأي زمن كان ومع مين كان، لأنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما ترك الحق صاحبا لعمر. فأنت إذا عاداك الناس لأجل الدين شو بتقول بنفسك؟ مين أنا قدام عمر؟ مين أنا قدام الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله؟ وإذا كان عمر هيك قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، شو يعني؟ يعني كل واحد منكم يريد أن يعمل في الدعوة إلى الله فليضع هذا نصب عينيه وليكن على ذكر من هذه المقالة، ما ترك الحق صاحبا لعمر. بدك تمشي على الصراط المستقيم تذكر أن اللي هو أفضل منك بكثير عودي وحورب وأوذي لأنه تمسك بالحق بالدين. فمين نحن قدام أولئك الأكابر؟ معناه ستتعرض للإيذاء إن كان بالكلام إن كان باليد إن كان بغير ذلك، لأنك تتمسك بالدين، واللي أحسن منك تمسك بالدين وتعرض للإيذاء. كم من أنبياء قتلوا؟ ليش قتلوا أولئك الأنبياء؟ لأنهم تمسكوا بالدين وأمروا الناس بدين الإسلام فقتلهم بعض الناس. اليهود ليس قتلوا عددا من الأنبياء؟ سيدنا يحيى ليس قتل؟ سيدنا زكريا ليس قتل؟ عدد من الأنبياء قتلوا، ليش قتلوا وهم أنبياء الله كرماء على الله أحباب الله؟ لأنهم تمسكوا بالحق. فأنت بكفيك هذه الكلمة بهالموضوع، قول سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر. هيك قال لهم هذول الناس، إذا أنتوا حكيتوا علينا إذا أنتوا حذرتوا منا روح اشتغلوا بالتحذير من أهل الضلال. مرة واحد بلغ الشيخ عبد الله أن هذا الإنسان يحذر من بعض جماعة الشيخ رحمه الله، فأرسل إليه رسالة، قال له للرسول الذي أرسله إليه، قال لو قل له فرغت من التحذير من كل أهل الضلال حتى بدأت تتكلم عن جماعتنا؟ خلصتهم أهل الضلال؟ حذرت من كل أهل الضلال؟ تتوقع يكون خلصنا أهل الضلال؟ ليش بلش هو بالتحذير من أهل الضلال؟ ليخلص؟ شفتوا شو قال له؟ قال له فرغت من التحذير من أهل الضلال حتى بدأت تتكلم عن جماعتنا؟ لا، ما كان فرغ من التحذير من أهل الضلال. فإذا واحد حاربكم في هذا، تكلم عليكم في هذا، لا تلتفتوا إليه. قولوا له شو قال سيدنا عمر؟ قال ما ترك الحق صاحبا لعمر رضي الله عنه، ومن مات في قتال الكفار بسببه كفن في ثيابه. يعني يجب أن يكفن هذا الشهيد الذي مات في سبيل الله، ولكن يستحسن يستحب أن يكفن في ثيابه، لأن هذه الثياب عليها أثر القتل في سبيل الله، لأنه كان جاهد في سبيل الله. فلأجل هذا الأثر الذي هو أثر خير، والرسول قال إن هذا الدم الذي يكون عليه سيكون في يوم القيامة ريحه ريح المسك، يكون ريحه ريح المسك، لأنه كان قاتل في سبيل الله ومات في سبيل الله. فإن لم تكفه زيد عليها، يعني زيد على ثيابه التي كان مات وهو يلبسها حتى تغطي جسمه، ودفن ولا يغسل الشهيد الذي مات في سبيل الله، يعني شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الله أغناه عن صلاة المصلين بأنه غفر له ذنوبه بشهادته في سبيل الله. الشرح الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه، وهو من مات مسلما لو كان أنثى. المرأة المجاهدة أيضا إذا قتلت في سبيل الله فهي شهيدة. صحابيات يكن مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، يساعدنا الرسول في الجهاد في سبيل الله في أرض المعركة، يداوينا الجرحى ويساعدنا المسلمين في القتال. فكان يوجد دور أيضا للنساء في أمر الجهاد منذ ذلك الحين، من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في هذا، ليس فقط في مداوات الجرحى، لا، بعض الصحابيات كانت تقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتقدم وتحمي الرسول بالقتال. بعض الصحابيات من اللواتي كنا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان أنثى أو عبدا مسلما مملوكا أو صبيا، حتى الصبي إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، يعمل له ما يعمل لشهيد المعركة. أو صبيا في قتال الكفار ولو كان كافرا واحدا، يعني لو كان في قتال كافر واحد، أو مرتدا بسبب القتال كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين أرسل جيش المسلمين لقتال المرتدين الذين تبعوا مسيلمة الكذاب. في هذه المعركة مات عدد من المسلمين من الصحابة ومن كان معهم في ذلك القتال، هؤلاء أيضا ماتوا شهداء. فالمسلم الذي كان موته بسبب القتال ولو رمحته دابته، يعني رمته دابته وقع عن الدابة مثلا فقتلته، أو قتله مسلم خطأ في حال القتال، أو عاد سلاحه إليه فقتله، يعني لو انقتل بسلاح نفسه خطأ رجع للسلاح فقتله، أو سقط من دابته فمات فله هذا الحكم. كل هؤلاء يسمون شهداء المعركة. أما من مات بسلاح الكافر ولم يكن هو مقاتلا فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الشهداء الذين لم يكن سبب موتهم قتال الكفار، كالمبطون أي الذي مات بمرض بطنه كالإسهال والقولنج، وهو مرض يحبس الريح والغائط، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. ويسن أن يكفن الشهيد في ثيابه الملطخة بالدم. هلا هون عم بيحكي أنه يسن عن الثياب، يسن هو يجب أن يكفن، لكن يسن أن يكون التكفين في ثيابه. ولو نزعت منه ثم كفن بغيرها كان جائزا، فإن كانت ثيابه التي هي ملطخة بالدم لا تكفيه زيد عليها إلى ثلاث، وإنما ترك غسل الشهيد والصلاة عليه لأن الله تبارك وتعالى طهره بالشهادة وتولاه برحمته فأغناه عن دعاء المصلين، ولا يسأل الشهيد في قبره، ولذلك لا يلقن في شيء يسمى التلقين، هذا شيء مستحب، يقف عند رأس القبر بعد تسوية التراب على الميت ويلقنه يا عبد الله ابن أمة الله إلى آخره. هذا لا يفعل للشهيد لأن الشهيد لا يسأل في القبر، لأن هذا الذي يلقن هذا التلقين الخاصة الواردة في الحديث، ورد أن منكرا ونكيرا يقول أحدهما للآخر ما يقعدنا عند رجل قد لقن حجته بعد تلقينه فيتركانه، فالشهيد لا يسأل فلا يحتاج للتلقين، ولذلك لا يلقن بل تصعد روحه إلى الجنة فيعيش فيها إلى أن يبعث أهل القبور من قبورهم. الشهيد له مزية وهي أن روحه فورا بعد انفصال الروح عن الجسد يصعد به إلى الجنة، فيعيش روح الشهيد في الجنة بشكل طائر أخضر، روح الشهيد يعيش بشكل طائر أخضر في الجنة، هذا ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة يعني تعيش بشكل طائر أخضر في الجنة تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش إكراما لها لهذه الأرواح. بسبب ما يحصل لروح الشهيد من النعيم في الجنة أثر ذلك يصل إلى جسده فيبقى جسده كما هو، يعني يبقى طريا لينا، الدم في عروقه لا يتعفن ولا يتغير جسده، لا يبلى، لا يأكله التراب ولا تأكله الديدان ولا تأكله هوام الأرض. هذا حال الشهيد الذي قتل في سبيل الله، مهما طال الزمان يبقى جسمه كما هو لأنه قتل في سبيل الله. هذا من أثر النعيم الذي تلقاه روحه في الجنة. الله يرزقنا الشهادة في سبيله. فترد روحه إلى جسمه ردا تاما بعد البعث، فيخرج من قبره ثم يتبوأ منزله في الجنة بجسده وروحه، ولا يأكل التراب جسده لأن أثر الحياة متصل به كالشمس تكون بعيدة عن الأرض ويصل أثرها بالأرض. قديش شمس ويتصل أثرها بالأرض، قديش بعيد الشمس عنا بعدا شاسعا، مع ذلك يتصل أثرها بالأرض بأن الجسد يشعر بحرارة الشمس ويستفيد من الشمس كمان، يعني الله تعالى جعل في الشمس نفعا عظيما تنفع الإنسان في جسده وفي مطعمه وفي شرابه وفي الأرض أيضا. الشمس تنفع الإنسان في جسده وتنفع النبات وتنفع الأرض وتنفع الماء، ومع ذلك لا تستحق العبادة لأنها جرم مخلوق. الشمس شيء نراه ونفعه ظاهر، كل إنسان عاقل يرى الشمس نفعها ظاهر، يرى أن الشمس نفعها ظاهر، بيشوف هذا الأمر سهل، ونراها ونفعها ظاهر للأرض وللإنسان وللنبات وللماء، ومع ذلك يقول لا تستحق العبادة، لأنها جسم، لأنها حجم، لأنها جرم، الله الذي خلقها لا يجوز أن يكون مثلها، فالله ليس حجما بالمرة. لذلك كان شيخنا كثيرا ما يقول لو فرض جدال بين عابد الشمس والوهابي لكسر عابد الشمس الوهابي، لأن عابد الشمس يقول للوهابي أين الذي تدعي أنه خلقني وأنه إلهي وإلهك، أنا لا أراه، أما الذي أقول إنه إلهي فهو هذه الشمس النافعة التي نفعها ظاهر وضوءها جميل وتنفع الإنسان والنبات والماء والأرض. فيقول الوهابي أنا الذي أعبده جسم قاعد على العرش، فيقول له عابد الشمس الشمس جسم وأنت تدعي أنه جسم قاعد على العرش لكني لا أراه ولا أرى أي منفعة له، أما هذه الشمس أراها وأرى منافعها. فينكسر الوهابي أمام عابد الشمس. أما السني المتعلم ماذا يقول؟ يقول خالقي وخالق كل شيء ليس كمثله شيء، لا يشبه الشمس ولا القمر ولا الإنسان، ولا يوصف بالجلوس ولا بالقعود، وليس حجما كبيرا ولا هو حجم صغير، لا يجوز أن يكون حجما بالمرة. هكذا يقول السني. السني حيث المعنى دائما منتصر، من حيث الحقيقة هو دائما منتصر. السني الذي تعلم الحق ويقول بالحق ويجهر بالحق. في بالأردن لما كنا ندرس بالأردن حكى لنا واحد هناك عن بعض جماعة حزب الإخوان الذين يتبعون سيد قطب الضال، قال جاء بعض الشيوعية أرادوا كسرهم، اجتمعوا في اجتماع في الجامعة الأردنية هذا حصل، فقالوا لأولئك الذين هم من حزب الإخوان أين الله؟ السني لو سئل هذا السؤال يقول الله موجود بلا جهة ولا مكان. ماذا قال الجهال من حزب الإخوان؟ قالوا الله موجود في كل مكان. فقال الملاحدة الشيوعية إذن هو في حذائنا. فسكت جماعة حزب الإخوان، ما وجدوا جوابا. لو كان الذي سئل سنيا لقال الله موجود بلا مكان، ما كان لهذا الشيوعي أن يقول إذن هو في حذائنا، ما كان له أن يقول. هو عقب جوابه هذا على كلمتهم الفاسدة، على قولهم الله موجود في كل مكان. السني ماذا يقول عن الله؟ الله موجود بلا مكان، وهذا حق، هذا صحيح، الله موجود بلا جهة ولا مكان، هذه عقيدة كل المسلمين. لكن الكلمة الفاسدة التي قالها جهال حزب الإخوان أنهم قالوا الله موجود في كل مكان جرأت الشيوعي على قوله إذن هو في حذائي، والعياذ بالله من الكفر. هذا ضال وهذا ضال، هذا ضلاله من جهة وهذا ضلاله من جهة، لكن كل ضال، هذا من أهل الضلال وهذا من أهل الضلال. قال شيخنا رحمه الله وأقل الغسل إزالة النجاسة وتعميم جميع بشره، البشر يعني الجلد وشعره، وإن كثف مرة بالماء المطهر. هذا أقل الغسل الواجب، أن يعمم جميع البدن، تزال النجاسة ويعمم جميع البدن بالماء الطاهر مرة واحدة، هذا أقل الغسل. الشرح أن الواجب في غسل الميت تعميم جسده شعره وبشره بالماء المطهر مرة واحدة، وما زاد على الغسلة الواحدة فهو سنة، والأفضل تثليث غسله، يعني الأحسن أن يغسل الميت ثلاثا. كمان الحي إذا أراد أن يغتسل شو الأحسن؟ أن يثلث. والماء المطهر هو الذي لم يتنجس ولا صار مستعملا، يعني لا استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، ولا تغير بمخالط طاهر تغيرا كثيرا كماء الورد مثلا، أو الشاي حين يوضع في الماء فيصير يسمى شايا، ما هو اسم ماء مطلق إذا تغير تغيرا كثيرا. ولا يجب لهذا الغسل نية بل تسن، ولذلك لو غسله كافر أجزأ، يعني إذا واحد كافر غسل المسلم أجزأ، صح الغسل لأنه غسل الميت لا يحتاج إلى نية. ويسن أن يغض الغاسل بصره عن غير عورته، يعني أثناء تغسيله للميت يستحب أن لا ينظر إلى جسده، وأما عن عورته فواجب أن يغض بصره، لأنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا إلى عورة الحي. ويغسل عورته بخرقة ونحوها مما يمنع المس وجوبا إن احتاج للدلك. يعني إذا احتاج لدلكه لوجود نحو نجاسة على موضع العورة يمسك بقماشة ويدلك ذلك الموضع مع إيراد الماء بهذه القماشة. والأولى بغسل الذكر الذكور، هذه ذكرناها بدرس أمس. ولا توجد خلوة محرمة بين الحي والميت مع اختلاف الجنس. يعني إذا واحد سألك إن كانت ميتة في غرفة وقعدت وحدي في هذه الغرفة هل هناك خلوة بيني وبينها؟ لا، ليس حراما. وكذلك العكس، لو قالت لك امرأة في غرفة ميت أجنبي عنها وقالت لك جلست في الغرفة وحدي مع وجود هذا الميت ولا ثالث من الناس معنا، هل هذه خلوة محرمة؟ لا، ما في خلوة محرمة بين الحي والميت، بين رجل حي مثلا وامرأة ميتة أو العكس. فلو غسلته زوجته جاز، لكن الذكر يقدم عليها. وكذلك لو غسل الزوج زوجته كمان يجوز. والأولى بالمرأة النساء، أي نساء أولى شيء؟ ذوات المحارم، المحرم، محارم محرم قلنا. والأولى بالمرأة النساء، فإن لم يحضرها إلا أجنبي وجب أن تيمم، أي بحائل. يعني إذا كان ما في إلا أجنبي ما بغسلها الأجنبي، تيمم وجوبا المرأة، أي بحائل، يعني بيلبس كفوف إذا بده وبيعمل التيمم. وكذلك غير كشف العورة أكيد. وكذلك الرجل إذا لم يحضره إلا النساء الأجنبيات وجب أن ييمم. فإذا خشي على الميت أن يتهرى جسمه، أحيانا بيكون الميت صار بحالة يتهرى جسمه يتفتت إذا بدهم يغسلوه، إن غسل لكونه احترق أو لكونه مسموما، بعض السم هكذا يتفتت منه البدن، الجهل أشد من السم، سقط غسله وييمم عندئذ يسقط وجوب غسله لهذا الميت إذا خشي أن يتهرى إن غسل ويُيمم في هذه الحالة. توبوا بارك الله فيكم. مسألة، إذا مات رجل بين نسوة ولا محرم له منهن، إذا مات رجل بين نسوة ولا محرم له منهن، أو ماتت امرأة بين رجال، أو ماتت امرأة بين رجال. لما نقول بين رجال مش معناته انه قاعدين رجال وماتت بيناتهم، انه ما في هنيك الا رجال يعني، وهذيك المسألة هيك معناتها. أو ماتت امرأة بين رجال لا محرم لها منهم، ييمم ولا يغسل، ييمم ولا يغسل. في مسألة كتير مهمة يا أحبابنا، ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر أمامه بجنازة يهودي فقام، فسئل عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنما تقومون إعظاما للذي معها، وفي رواية للملك، الرسول صرح في رواية صرح إنما تقومون للملك، يعني لما قام الرسول ليس تعظيما للكافر. لأنه بعض الناس لما سمعوا هذا الحديث أو قرأوه صار يقولوا إذا مرت جنازة لو كافر قوموا آف، الرسول قام لما مرت جنازة كافر، إيه قوموا آف ليش؟ مش احتراما للكافر، الكافر لا يجوز احترامه. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فقيام الرسول وقيام الصحابة حين مر بجنازة هذا الإنسان الكافر اليهودي تعظيما لملك الموت الذي هو عزرائيل عليه السلام، الذي يقبض الأرواح الذي هو عزرائيل عليه السلام، فهذا تعظيم للملائكة، لأنه الملائكة هؤلاء أيضا يعينون عزرائيل، الملائكة الذين يعينون عزرائيل ملائكة العذاب كمان، هدول أولياء الله. فالقيام للملائكة إن كان عزرائيل وإن كان أعوان عزرائيل إن كان ملائكة العذاب هم المقصودين كمان، هؤلاء يقام لهم لأنهم أولياء الله. فالقيام هو للملك، والملك ولي الله، لأن كل الملائكة أولياء الله. فهذا القيام هو تعظيم للملائكة، مش تعظيم للكافر. لا يجوز تعظيم الكافر. أليس الرسول قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إياك سيدكم فقد أغضبتم ربكم؟ يعني ما بجوز تعظموا الكافر، هذا معناه، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فائدته أي خلصت هاي. ويستحب أن يغسل في قميص رقيق، ويستحب أن يغسل في قميص رقيق. القميص يعني الجلابية، هذا اسمه قميص، هذه الجلابية اسمه قميص. الرسول غسل في قميصه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان الصحابة يتكلمون في ذلك أنه ماذا نفعل، نجرده أم لا نجرده، فسمعوا هاتفا يقول لا تجردوه من ثيابه، فبقي قميص الرسول عليه وصب الماء. فليستحب أن يكون القميص رقيق حتى يسهل وصول الماء إلى الجسد من أجل هذه الناحية. ويستحب أن يغسل في قميص رقيق لكي إذا صب الماء نزل ولم يقف، لكي إذا صب الماء نزل ولم يقف، يعني لم يقف عند الثوب، لما يكون الرقيق دغري بينزل على الجسد، يصل للجسد. لكي إذا صب الماء نزل ولم يقف. والماء البارد أولى من المسخن، أكيد إلا لحاجة. والماء البارد أولى من المسخن، لأن البارد يشد البدن أكثر، الماء البارد يشد البدن أكثر إلا لحاجة. إذا كان بمحل بارد كتير يخشى الغاسل هو عم يغسله ينضر هو، فيسخنه بحيث لا ينضر، يكون في سبب هنا. والماء البارد أولى من المسخن. ولا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت بيديه، ولا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت بيديه. سمعتم امبارح شو قلنا، أنه الأولى أنه يكون اللي عم يتولى التغسيل أنه يكون شو من المأمونين، من الثقات يعني، حتى يلتزم بأحكام الشريعة. أما الذي هو جاهل مثل الخروف بعامله للميت، لما واحد يكون في جنبه خروف يغطيله ويعمله مثل الخروف بعامله الجاهل، هكذا الجهال يفعله. هلا في نساء أحياء لما يكونوا عم قدام نساء ما بيشلحوا تيابهم، ما كأنه عندهم عورة قدام النساء من الجهل، ما بيعرفوا من الجهل، لكن هذا ليس عذرا. فكيف إذا ميت اللي قدامها زي بتكشف قدام العايشة، إذا واحدة قدامها ميتة تشلحها تيابها ما بتشوف إنه في هم من هالموضوع أو في عليها قلق. ولا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت بيديه ولا ينظر إليها، يعني لا يجوز أن ينظر أيضا إلى عورة الميت، ولا ينظر إليها، كما لا يجوز له ذلك، كما لا يجوز له ذلك حالة حياته. يعني أنت هلأ بحياة الإنسان فيك تحط إيدك على عورة هذا الإنسان أو تنظر إلى عورة هذا الإنسان؟ ما في. كما إذا مات نفس الشيء الحكم، كما لا يجوز له ذلك حالة حياته، حالة حياته. ويغض بصره عن سائر بدنه، ويغض بصره عن سائر بدنه، لأنه أنا اللي شفته من الناس عادة لما يوقفوا عند الميت طلعوا عليه عادة، يعني بيوقفوا بطلعوا عليه عادة. ويغض بصره عن سائر بدنه إلا ما لا بد له منه، يعني الشيء الذي يحتاج أن ينظر إليه هذا ينظر إليه، إلا ما لا بد له منه. ويستحب أن يكون بقربه مجمرة، ويستحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور أو عود. يعني يستحب طول الوقت، طول الوقت أثناء التغسيل يكون في مجمرة فيها بخور على طول. ليش؟ لأنه الميت قد يطلع منه أشياء يطلع منها رائحة كريهة، حتى لا يساء به الظن، حتى لا تشمئز منه النفوس، نحن بشر، فإذا طلعت هذه الأشياء اللي فيها رائحة كريهة قد يشمئز الواحد. منعا لهذا الأمر كل الوقت يستحب أن يكون في مجمرة فيها بخور أو عود، طول الوقت عم تطلع رائحة طيبة بتغطي على هذا الشيء الذي قد يخرج منه. لئلا يظهر ريح شيء إن خرج من الميت، لئلا يظهر ريح شيء إن خرج من الميت، فتضعف نفس الغاسل. لو كان واحد من الطيبين، ليش اللي هو من الطيبين ما في بول وغائط جواته؟ في. طب مات وفي جوا بول وغائط خرج منه بعد الموت، منقول هذا ما بقى من الطيبين؟ لا، يحصل هذا، يحصل أنه يخرج منه شيء. فبهالفعل هذا مكون عم نغطي على هذا مثل ما قالوا الفقهاء. ويستحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور أو عود لئلا يظهر ريح شيء إن خرج من الميت، فتضعف نفس العامل، عفوا نفس الغاسل ومن يعينه، فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه، بيبقوا متنشطين على تغسيله بهمة ونشاط. فائدة، إذا فرغ الغاسل من غسل الميت، إذا فرغ الغاسل من غسل الميت اغتسل، يعني اللي بغسل يستحب له أن يغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. إذا فرغ الغاسل من غسل الميت اغتسل، وهل يجب عليه ذلك أو يستحب؟ وهل يجب عليه ذلك أو يستحب؟ فيه قولان، يعني بالمذهب الشافعي في قول أنه يجب على من غسل الميت أن يغتسل، وفي قول أنه مستحب. فالأحسن أنه شو يعمل الواحد؟ أنه يغتسل خروجا من الخلاف. مين من الأئمة قال يجب الاغتسال من غسل الميت؟ كون ذكركم ياهم بالمجلس أظن، الأئمة اللي مدفونين ببيروت، إمام الأوزاعي، برافو عليكم. لا، ما قلنا بالمذهب في قولين، قلنا بالمذهب في قولين. إذا فرغ الغاسل من غسل الميت اغتسل، ما شاء الله عليه ذكر بالمذهب كمان، وهل يجب عليه ذلك أو يستحب؟ فيه قولان، أحدهما يستحب والثاني يجب. الشيخ عبد الله رحمه الله كثير بشرح أبي شجاع، شرح الزبد، كان يقول هذه المسألة، مشان هيك توقعت بعضكم كمان يكون بعضه بيتذكر منه، من الشيخ أو ممن أخذ من الشيخ رحمه الله. والثاني يجب، وبه قال علي، ها كمان الإمام علي والأوزاعي، والثاني يجب وبه قال علي والأوزاعي رضي الله عنهما، لما رواه ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال. يا ريت كلكم تكتبوا يا أحبابنا، صدقوني بتستفيدوا من الكتابة، لأن الكتابة بتثبت لك كمان الشيء اللي عم نقوله. أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. في كتير وقت، أي من لحق بعد شغلة بس، أي بارك الله فيكم. من غسل ميتا فليغتسل، تو مسألة من باب الاستحباب، قلنا من باب الاستحباب مسألة. ويستحب أن يغسل الميت وترا، ويستحب أن يغسل الميت وترا ثلاث مرات، يعني تثليث في غسل الميت مستحب ثلاث مرات. ايوه مثل الوضوء ومثل الغسل من الجنابه، يستحب يكون وتر ثلاث مرات. في كل مره يغسل بالماء والسدر، في كل مره يغسل بالماء والسدر. السدر هو شجر موجود في لبنان، موجود بالجنوب، موجود ببوارج، بالبقاع، موجود بالمدينة المنورة، موجود بكثرة باليمن، موجود بكثرة بكثير بلاد، موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام حين غسلت ابنته زينب قال: جعلنا في غسلها سدرا، يعني الرسول أمر بذلك، في غسلها يعني في الماء الذي تغسل به، سدر ورق السدر يوضع في هذا الماء، هذا يفيد، يعني يفيد في تغسيل الميت، هو سنة في كل مرة يغسل بالماء والسدر. مسألة خلصت هاي، مسألة أخرى ولا؟ نعم، العسل مش هو زيت ورق السدر، بس هذا العسل بيكون من النحل اللي رعى في شجر السدر، اللي بيقولوا له عسل السدر، له ثمر صغير بيشبه التفاحة هيك مدور، بياكلوه الناس طعمه مقبول. مسألة، وإذا مات الجنب أو الحائض، هذه مسائل مهمة أحبابنا، إذا مات الجنب أو الحائض غسلا غسلا واحدا، يعني ما منغسله مرتين، مرة لرفع الحدث ومرة لأنه مات، غسل واحد. وإذا مات الجنب أو الحائض غسلا غسلا واحدا، ولا يستحب تقليم أظافر الميت، ولا يستحب تقليم أظافر الميت ولا نتف إبطه، يعني نتركه على الحالة اللي كان هو عليها. أرجع عيد، وإذا مات الجنب أو الحائض غسلا غسلا واحدا، ولا يستحب تقليم أظافر الميت ولا نتف إبطه. شيخ قال التعريف، قال التعريف أظافر ولا أظافر، تقليم أظافر الميت ولا نتف إبطه، يعني هذا لا يستحب، لا يعمل، لو يترك على حاله. بلى. طيب مرة جاي إن شاء الله واحد من أحبابنا الطيبين اللي هون هيلنا حاله يرجع عدنا يوم هدول، لأنه صدق الحاج مطلوب أن يعادوا، حتى إذا واحد فاته شيء مزبوط، والتكرار يفيد والمعارضة مفيدة، لأنه قال الشيخ، قال المحدثون من أخذ ولم يعارض كأنه لم يأخذ. بس كمان قال الشيخ رضي الله عنه، أنا سألته قلت له مولانا إن أخذت منك مسألة ثم عدت وسمعتها منك فوافق ما سمعته منك ما سمعته قبل هذا أو ما نقلته عنك قبل هذا، هل هذا يعد تحريرا للمسألة كالمعارضة كعرضي عليك؟ قال لي نعم. فكمان لما نحن الله يبارك فيكم كم مرة عم نعيد المسألة، عم نعيدها كتير، فبس كمان فيها فائدة إن شاء الله المرة الجاي، الله إذا أحيانا الله إلى الأسبوع القادم نرجع نعارض هدول المسائل، كلهم مفيدين وفي الإعادة إفادة. هللوا صلوا على الرسول جماعه.